بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأريد قبل أن أبدأ في درس اليوم أن أنبه إلى شيئين يتعلقان بالبحث. شكرا جزيلا. الشيء الأول، أنا سوف أتسلم البحوث إن شاء الله. أول ما يأتي يدرس لكم زميلنا الفاضل الدكتور محمد قاسم المنسي، يعني ربما يكون أول الشهر أو ثاني أسبوع من الشهر القادم، ربما يكون هذا. فتجهزوا هذه البحوث، لأن أريد أن أتسلمها مع بعض حتى أقرأها مع بعض لأقيمكم بنسبة بعضكم إلى بعض، فهذا أفيد وأنفع لكم إن شاء الله. شيء ثاني، أنني أريد منكم، وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم في هذا، أنني أريد أن أتسلم البحث مكتوبا على الكمبيوتر. صحيح بعضكم حظه خطه جيد وكل شيء، لكن هذا أفضل وأحسن وأضبط. وأنا أريد ألا يكون البحث كبيرا جدا، أكثر من 10 صفحات هذا كثير. لو فرضنا أنكم 100 طالب، فكل طالب يكتب بحث 10 في 100، معناها حوالي 1000 صفحة. هذا يأخذ جهد طبعا وأيام عديدة حتى نقرأه فعلا ونعيده إليك، وفيه التقدير وفيه الدرجة وفيه التعليقات عليه. فأرجو لو سمحتم أن تراعوا هذين الأمرين، يكون تسليم البحوث ابتداء من موعد تسلم أخونا الدكتور محمد قاسم لكم، وأظن هذا سيكون في الأسبوع بعد الأسبوع الأول من الشهر القادم إن شاء الله، وأن يكون مكتوبا على الكمبيوتر، وأن يكون موجزا بقدر الإمكان. لو أنت كتبت كثير أكثر من هذا اقتصر أو جزء، اكتب نسختين، نسخة لك أنت عاوز كلها تكون 100 صفحة تحر، لكن خلي لي الزبد الأساسي. وأنا ملاحظ أن بعضنا قد يكون أعاد في هذه المادة فيأتي ببحث سابق. لا، نشط نفسك واكتب بحثا جديدا مفيدا إن شاء الله، واستعن بالله، والغرض كله هو أنك تستفيد. ثم إني أجري لكم اختبارا شفهيا سيكون في البحث الذي قدمته إن شاء الله، سيكون فيه. فاستعدوا بمشيئة الله تعالى ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث النهاردة أو درس النهاردة اليوم سيكون في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى عن دعائم منهج البحث في العلوم الإسلامية، دعائم منهج البحث في العلوم الإسلامية. النقطة الثانية أن نتكلم عن منهج التفسير، ونبدأ من هذه المحاضرة كلام عن المناهج. والموجود أمامنا عدة مناهج: التفسير والسنة ووصول الفقه والفقه وعلم الكلام. نأخذ منها ما يتسع لنا الوقت، وإذا تبقى شيء ممكن أن تقرأوه ونلتقي حوله إن شاء الله. دعائم منهج البحث العلمي ما هي؟ يعني كأنني أنا أوجه إليك سؤالا أقول لك، هل لمناهج البحث العلمي في البحوث الإسلامية أو في العلوم الإسلامية دعائم يقوم عليها؟ نعم، دعائم يعني قواعد أسس تقويه، كدعائم التي يقوم عليها البناء. ما فائدة معرفة هذه الدعائم؟ معرفة هذه الدعائم تجعل الباحث في العلوم الإسلامية منذ الوهلة الأولى مدركا للغاية من مناهج البحث في هذه العلوم والمنطلق الذي ينطلق منه إليه، يعني البداية الأسس التي سيبني عليها مناهج البحث في هذه العلوم، ثم الهدف أو الغاية أو المقصد. فالحقيقة أن مناهج البحث في العلوم الإسلامية تلتقي طبعا مع مناهج البحث في العالم كله في جميع العلوم صحيح، لكن هي لها خصوصيات تختلف بها عن العلوم الأخرى لأنها علوم إسلامية، لكن في الغالب العام تلتقي مع كل المناهج، مناهج البحث العلمي في كل العلوم، لكنها تمتاز بخصائص قد أسميها أنا خصائص أو سمات أو مميزات يختص بها منهج البحث في العلوم الإسلامية عن غيره من مناهج البحث في العلوم الأخرى. هو يلتقي معه في الأسس وفي كثير من الجوانب، نعم، لكن له سماته، له خصائصه. فإذا لم يكن الباحث على بينة منذ البداية بهذه الخصائص قد ينجرف تقليدا أو إعجابا أو خطأ بمناهج البحث في العلوم الأخرى لأنها متشابهة، لأنها كلها مناهج البحث العلمي. أول عندنا هذه الدعائم أو سمات أو خصائص، ممكن إجمالها في ملا نعدها مع بعض واحدة واحدة كده، ودايما نسأل أنفسنا هل هذا الأمر أو هذه الخصيصة أو هذه السمة من سمات منطلق البحث ولا من غايات البحث في هذه العلوم الإسلامية؟ أول حاجة، أول شيء نهتم به هو أنه العلوم الإسلامية كلها تنطلق من العقيدة، العقيدة كل، بل أن نشاط المسلم، بل أن نشاط أي شخص هو مبني أساسا على العقيدة وتصوره للعالم وهذا الكون، هل له خالق ليس له خالق، كان له خالق كيف خلقه، ما مصير، لماذا جئنا، كيف سينتهي بنا المقام في هذه الدنيا. ده كل واحد باحث، كل إنسان يتصرف في الحياة بناء على هذا التصور، علاقته بنفسه، علاقته بالكون. لأن في البحث العلمي بالنسبة للعلوم الإسلامية منطلقنا هو العقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد، أن الله هو خالق هذا الكون وأنه واحد لا شريك له، دي نقطة أساسية، وأن الله الذي خلق هذا الكون لم يخلقه ويتركه، لأن في بعض الفلاسفة ظنوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وتركه يعمل أوتوماتيكيا، ذلك يصنع ثلاجة، يصنع آلة، يعني ساعة بعد ساعة يتركها، لا. ولذلك في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى لما يعني يحشر الناس خصوصا المجرمين ويجعل أيديهم وأرجلهم تشهد عليهم يقولون لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فكين ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وتركنا؟ لا لا، هو خلقنا وقائم علينا وعالم بكل صغيرة لأنه سيحاسبنا. ذلك وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم بالدال. أرداكم ما معنى أرداكم؟ أهلككم، ضيعكم. لو الإنسان فعلا يعني على يقين في كل يعني حركاتي وسكناتي ونومي ويقظتي يعلم أن الله يراه ويراقبه. المؤمن ليس معنى ذلك أنه معصوم لا يخطئ، هو يخطئ، لكن متى يخطئ؟ عندما ينسى هذا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا معنى ذلك أنهم عندما ارتكبوا الخطأ كانوا ناسين، ناسوا الله فأنساهم أنفسهم. أيضا فإذا هم مبصرون، إذا تفيد المفاجأة يعني يفاجأ، كيف فعلت هذا؟ كيف أفعل ذلك الذنب؟ إزاي؟ كأنه كنت في عمى والعماء والعياذ بالله. ولذلك يقول فإذا هم مبصرون، يعني يبصرون الطريق الذي ضلوا عنه. فالمنطلق في البحث في الحياة كلها الحقيقة للمؤمن أو المسلم هو هذه العقيدة، خصوصا في البحث هو ينطلق من هذه العقيدة أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه واحد لا شريك له وأنه عالم بنا وقائم علينا. ومن رحمته بنا أنه أرسل إلينا الوحي، يعني وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. من رحمته أنه أرسل إلينا الرسل، الرسل يتلقون التعليم التعاليم عن طريق الوحي ثم يبلغونها إلى أممه. سيدنا موسى صار ربنا كلمه تكليما، كيف وإزاي هذا من أمور الغيب. فإن إذن هذا هو المنطلق، المنطلق هو هذه العقيدة. كل ما يخدم هذه العقيدة يبقى رقم واحد المنطلق هو عقيدة بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه واحد وأن له وحيا، أن هذا الوحي فيه تعاليمه، فيه كل ما يعني يجيب عن أسئلتنا التي لا تستطيع عقولنا وحدها أن تصل إليها. دي أول سبب. لماذا نقول هذا؟ لأني مناهج البحث في العلوم الأخرى المفروض إذا كان يعني صاحبها مؤمنا مسلما سينطلق من هذا المنطلق أيضا، لكن للأسف يعني العلم الحديث في النهضة الحديثة في بدايتها بداية عصر النهضة كان موجود الكنيسة، الكنيسة كانت تنشر تعاليم معينة والعلماء نظرا لاتصالهم بروافد العلم خصوصا ما أخذوه عن المسلمين من مناهج البحث العلمي الصحيح عن الاستقراء والنظر في الكون تدبر ما فيه وصلوا إلى أمور رأت الكنيسة أنها مخالفة، زي مثلا أن الأرض كروية وأن الأرض تدور وأن كذا وأن كذا في بداية عصر النهضة. فالكنيسة ثارت عليهم وهددتهم بل وعذبت بعضهم، بل وأحرقت بعضهم. وقال يقول كده. فطبعا العلماء كانوا بين أمرين، إما يعني أن يصدقوا الكنيسة ويتركوا العلم، وإما أن يذهبوا إلى العلم ويبقى الكنيسة عدو لهم. فبقوا بين وانتصر العلم في النهاية، ولذلك فصلوا بين العلم والحياة. لا، يبقى الكنيسة، يبقى الدين ده للكنيسة، وفي الكنيسة وفي أوقات معينة، وعلاقة بين العبد وربه، لكن العلم خلاص. بل بقى المشكلة أنهم لم يقفوا عند الدين المسيحي، إنما ذهبوا إلى تعميم الحكم، وهذا خطأ علم، خطأ علم. ظنوا أن الدين كله بهذا الشكل. طبعا احنا عندنا الدين الإسلامي غيرها، الدين الإسلامي سواء الشريعة سواء كان في الكتاب أو في السنة لا يوجد نص واحد يعارض العلم ولا يرفض العلم، بل كثير من نصوص الكتاب والسنة تشجع على العلم، تشجع وتدفع إلى العلم وتثيب عليه أو تدعو إليه. يعني يكفي أن أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كيف خلقه من علق؟ اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل لا سنرى. وهكذا بعد، يعني ولا يوجد في القرآن أي فكرة أو أي جملة أو أي آية تتعارض أو تتناقض مع العلم الحديث. ولكن ليس معنى هذا أن القرآن كتاب علم، طب أو هندسة أو طبيعة أو كيمياء، لا، هو كتاب هداية، هداية. يبقى هذا هو المنطلق. ليه؟ ننبه إلى أن من يعني يعيشون معنا هذا العالم، للأسف غالبيتهم العظمى قالوا الدين شيء والعلم شيء آخر، فصلوا بين الدين والعلم. هل العلم يغني عن الدين؟ هم يقولون هذا، العلم يغني عن الدين. لا، العلم لا يغني عن الدين، لأن الدين يجيب عن أسئلة لا يستطيع العلم أن يجيب عنها، ولا العقل وحده أن يجيب عنها، لا يعجز. وسنرى أن البحث فيها لا يؤدي، البحث يعني بهذه الوسائل لا يؤدي إلى شيء، بل يؤدي إلى يعني دوران الإنسان حول نفسه من النقطة التي يبدأ منها ينتهي إليها ولا يصل إلى شيء، وهو البحث في عالم الغيب. فهذا هو المنطلق. يبقى المنطلق هو العقيدة، عقيدة التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى قائم على الإنسان وعلام الغيوب، وهو معكم أينما كنتم، وأنه من رحمته أنه أنزل وحيا يعلم فيه الإنسان يعني الأمور التي تستعصي على عقله. دي سمة. سمة ثانية، أن الهدف من العلوم الإسلامية، فقه، حديث، تفسير، فلسفة، ولا علم الكلام، ولا أصول فقه، ولا أخر، سيرة، تاريخ الإسلام، كله الهدف منه هو خدمة العقيدة الإسلامية وبيان ما هو حلال وما هو حرام لمن يشاء، ما أحله الله وما حرم. خدمة هذه العقيدة توضيحها، خدمتها يكون البحث كخدمة هذه العقيدة، وأن تتعرف على ما هو حلال وما هو حرام. لأن إذا أنت تركت الحلال وقعت في الحرام أغضبت الله وعصيته، وأنت مؤمن بقى، مفروض أنك مؤمن ستحاسب على هذا، وقعت في الحرام واستهترت، هذا لا يخدم البحث العلمي. فأنت من البداية، ولذلك تتضافر كل العلوم الإسلامية، على خدمة هذه العقيدة وبيان ما هو حلال وما هو حرام. فقه دور واضح، هو بيبين لنا أحكام الشرعية الخمسة، أحكام التكليفية وأحكام الوضعية، بيبين لنا درجات هذه الأحكام، اللي واجب واللي فرض واللي مندوب واللي مستحب واللي فرض كفاية واللي فرض عين إلى آخره. طبعا ملاحظ أن في القرآن أكثر من 100 مرة يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، بعدين يصفوا لنا الأحكام. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤسس هذه الأحكام الشرعية على العقيدة، على الإيمان. أما الذين لا يؤمنون فأولئك علينا أن ندعوهم أولا إلى الإيمان. يبقى أول دعامة هي أن منطلق البحث العلمي في هذه العلوم هو العقيدة، عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل رحمة منه لتعليمنا ما لا تستطيع عقولنا أن تدركه. وثانيا الغرض أو الهدف أو الغاية خدمة هذه العقيدة وبيان ما هو حلال وما هو حرام. سمة ثالثة لابد ونحن نبحث في هذه العلوم الإسلامية بمنهج البحث العلمي أن نكون موقنين بأن هذا الدين، دين الإسلام، صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ ليه؟ لأنه لا دين بعده، إن الدين عند الله الإسلام، ولا نبي بعد نبي الإسلام، خاتم النبيين، خلاص. حتى يكون هذا الدين خاتما عليه أن تكون فيه كل ما تحتاجه البشرية إلى أن تقوم الساعة. هل في الشريعة الإسلامية، هل في الإسلام، هل في علوم الإسلام ما يجعله صالحا في كل زمان ومكان؟ نعم. كيف هذا؟ لأن الأحكام الواردة في الإسلام جمعت بين شيئين، إذا جمع بينهما ترتب على هذا الجمع صلاحية هذا التشريع إلا أن تقوم الساعة في كل مكان. ما هما؟ الثبات والتطور مع بعض. قد يقول أحدنا إن هذا تناقض، لا، أن بعض أحكام الإسلام ثابتة لا تتغير، وبعض أحكام الإسلام متروكة للتغير والتطور حتى تلائم حياة الناس. طيب سؤال، لماذا الأحكام الموجودة ونسميها أحكام ثابتة لا تتغير، لماذا لا تتغير؟ لا تتغير لأن الغرض منها هو وضع هوية أو سمات الشخصية الإسلامية. يعني هذه الأمور الثابتة هي التي تجعل هناك فرقا واضحا بين المسلم وغير المسلم، فهي من سمات هويته الأساسية. زي إيه؟ هي أحكام قليلة لكنها ثابتة لا تتغير حتى تحافظ على هوية المسلم وشخصيته لا يذوب. ابن عالم سبحانه وتعالى سيأتي على المسلمين يوم يبقوا في يعني في تخلف علمي وتخلف، لكن لم يتركهم هكذا ليذوبوا في غيرهم من الأمم، لا، حافظ على هويتهم. العقيدة لا تتغير، يعني الله واحد لا شريك له، صفات الله سبحانه وتعالى، أولو العزم من الرسل، القيامة، الآخرة، الجنة، العقيدة كلها لا تتغير، لا تقبل التطور. يعني لا نقول إن أيام النبي كان الله واحد يبقى أيامنا ممكن يبقى اثنين يبقى ثلاثة، كانوا يؤمنون باليوم الآخر لكن احنا الآن تقدم العلم نلغي اليوم الآخر، لا لا، إيمان بالرسل، العقيدة، العقيدة كل أمور العقيدة ثابتة لا تتغير. طيب والأحكام الأخرى؟ أحكام الأخرى بعضها ثابت أيضا لا يتغير، العبادة، العبادة يعني ما لن يأتي يوم من الأيام نقول إن نصلي الظهر 5 ركعات مثلا، أو نخفف نخلي العشاء ركعتين، ناس تعبانين طول النهار في العمل والمصانع والحقول نخلي بقى العشاء ركعتين، لا، هي كما تركنا عليها النبي، كما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا، العبادات زي ما هي. ولذلك مجال الاجتهاد في العبادات قليل جدا، وطبعا ليس في الصلاة ولا في في الحج، ممكن بعض الأمور السهلة البسيطة يعني عدد الإحرام الركن، الإحرام السنة بالحج السنة، مكان الإحرام، لكن بالزكاة برضو جزئيات قليلة جدا نادرة، زي صدقة الفطر مثلا قال خرجها زي ما قال النبي بالضبط كده، صاع من تمر أو شعير أو كذا أو كذا، ولا المراد أي قوت يقتات به أهل البلد، طب وهل يجوز إخراجها إخراجها بالقيمة؟ يعني نقاط قليلة زي مثل هذا، مثلا مصرف في مصرفات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، من هم؟ هل نحن محتاجون إليهم الآن؟ الرقاب، الناس أحرار الآن، فكيف ننفق هذا المصرف؟ هل ينفق مثلا تحرير الشعوب من ذل الاستعمار مثلا؟ مثلا هل ننشر به كتب الوعي رد الشبهات؟ نوع من الجهاد أو في سبيل الله، نوع من الجهاد، يعني ممكن، يعني جزئيات قليلة في العبادات ممكن. الزواج، طلاق، الزواج، الزواج، الطلاق، الطلاق ثابت واضح. لكن مثلا توثيق الطلاق، توثيق الطلاق أو توثيق أي شهادة، إذا وصلنا إن الواحد أصبح ينكر إن هذه المرأة زوجته أو أنها تنكر أنه زوجها، يبقى نضطر إلى أننا نوثق هذا التوثيق، يعني نوع من الاجتهاد قليل جدا، لكن مش ممكن مثلا، أو ممكن نجتهد أو يجتهد الإمام بعد مشورة أهل العلم، يعني مثلا الطلاق لا يقع إلا أمام المحكمة زي ما يحدث في إندونيسيا مثلا، لكن الطلاق وعدد مرات الطلاق وتعدد الزوجات والكلام ده، قال يعني في ناس يقول لك إيه بقى خلاص تعدد الزوجات إيه انتهى خلاص، لا، تعدد الزوجات مباح، ليس فرضا وليس يعني واجبا، اللي كان في مقدوره يتزوج أكثر من تزوج لا مانع، لكن إن نأتي نقول إنه لا حرام أو ممنوع، لا، هذا مصادم، صادم. على فكرة بعض الناس، بعض الفقهاء الحنفية يعتبرون أمور الأسرة من الزواج والطلاق والميراث والوصية من العبادات، من العبادات، يعني داخل ضمن العبادات. أضف إلى هذا مثل الميراث، ربنا قال لذاك مش حاضر ونسيب خلاص ده، لك لا، المرأة دلوقتي خرجت للعمل وبقت كتفها بكتف الرجل، وقد تكون هي يعني متعلمة أقصى ما تستطيع من التعليم وأعلى الشهادات، ممكن أخوها يكون أميا، فكيف يأخذ قدرها مرتين الذكر مثل حظ الأنثيين؟ شبهات، هذه شبهات، لكن العبادات لا تتغير، مجال الاجتهاد فيها قليل جدا، وليس في أصول العبادات ولا في أصول العقيدة، لا لا. ونوع ثاني اسمه العادات، أو المعاملات، المعاملات والجنايات وما إلى ذلك، هذه الأمور يعني تقبل الاجتهاد، ولذلك جاءت الشريعة بها مجملة، المعاملات البيع والشراء وتأسيس الشركات والعارية والرهن وال... يا ابن الاثنين اللي ورا هذا شوف كده شوف فهذه الأمور الشريعة جاءت بها مجملة ونصت على الحفاظ عليها ضوابط، ممنوع الغرر اللي هو المجازفة والمغامرة غير المحسوبة، للمقامرة، ممنوع الغش، ممنوع التدليس، ممنوع الربا، يعني ثلاث أربع ضوابط بس، لكن المعاملات حرة، اجتهد كما شئت في المعاملات، بس لاحظ لا يكون ربا، لا يكون قمار، لا يكون هناك غرر، لا يكون هناك غش ولا تدليس، ثلاث أربع حاجات فقط، المعاملة، شكل المعاملة، نوع المعاملة، فمجال الاجتهاد واسع جدا في العادات، يعني في جوانب في الشريعة الإسلامية أو في العلوم الإسلامية بوجه عام ثابتة لا تتغير، لا تحافظ على الهوية، وأمور أخرى يحتاج الناس إليها لأنها تتغير، تتغير حسب المصلحة وحسب العرف وحسب الحاجة، تتغير، فالأمور التي تتغير باب الاجتهاد فيها مفتوح على مصراعيه، أما الأمور الثابتة فلن تحفظ الهوية، تحفظ الخصائص الهامة، وبذلك جمعت العلوم الإسلامية أو الشريعة الإسلامية أو جمع الإسلام بين الثابت والمتغير في نفس الوقت، هذا جعله صالحا في كل زمان ومكان، أصلح للإسكيم وأصلح للبلاد الصحراء والبلاد الباردة والبلاد الحارة، يصلح للمتمدين، يصلح للأوروبيين والأمريكان، يصلح لكل الناس، وبعدين يعني كل الناس فيه سواسية، لا لفضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. رابعا ما يقبل الاجتهاد وما لا يقبل الاجتهاد، احنا في المرة اللي فاتت كنا بنقول الجمع بين الثابت والمتغير، ليه؟ حتى يكون الإسلام أو علوم الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. النهاردة بنقول النقطة الرابعة، نقول يعني مجال في أشياء تقبل الاجتهاد، في أشياء لا تقبل الاجتهاد، ما هي الأشياء التي تقبل الاجتهاد في العلوم الإسلامية والأشياء التي لا تقبل الاجتهاد في العلوم الإسلامية؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه كلمة الشريعة الأول؟ الشريعة يعني الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب جاء بنصوص ممكن لا نختلف حولها، لا مجال إلا لفكر واحد فيه، يعني ما نسمعه نفهمه جميعا ونتفق عليه، وفي نصوص أخرى ربنا أنزلها هكذا قابلة بذاتها لأن نعمل فيها الفكر فيختلط فيها فكرنا، أنت تقول معناها كذا وأنا أقول معناها كذا والآخر أقول معناها كذا، فجاءت نصوص الشريعة سواء في الكتاب أو في السنة على نوعين، نوع اسمه يعني قطعي الدلالة، طبعا القرآن الكريم قطعي الثبوت، أما الدلالة يعني الفهم، أما الدلالة ففي نصوص كثيرة جدا ظنية الدلالة، هذا من فضل الله ورحمته، ليس خطأ وليس تعنتا، استغفر الله، لكن هو جاء بها هكذا حتى تحتمل أكثر من فكر، تحتمل أكثر من ظن، تحتمل أكثر من رأي، حتى تختلف فيها آراؤنا حسب مصالحنا، فتتحقق بذلك المصالح. يبقى في نصوص بنقول عليها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. يعني إيه الثبوت؟ يعني عندما نقول إن هذا كلام الله أو كلام الرسول يبقى هو كذلك 100% قطعي. قطعي يعني لا يحتمل أي شك. فالقرآن الكريم قطعي الثبوت. أما الدلالة فهي آيات قطعية الدلالة، أنا أختلف فيها. زي إيه؟ أنس ربنا قال في القرآن عن الإنسان لما يكون جمع بين العمرة والحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يبقى هيعمل إيه؟ فما استيسر من الهدي. طيب لا يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة، هل تحتمل تكون 9 أو تحتمل تكون 11؟ إيه رأيكم؟ تلك 10 كاملة، دلالة هذه الجملة على أن المطلوب صيام 10 أيام دلالة قطعية ولا ظنية؟ ما؟ مين يرى أنها ظنية؟ قطعية. 10 يعني 10، لا تكون 9 ولا 8 ولا 6 ولا 11 الأعداد مثلا. لكن قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، في الحج فين؟ إمتى؟ متى؟ قبل عرفة ولا بعد عرفة ولا أثناء أيام منى ولا بعد منى؟ فين؟ هذه دلالة ظنية اختلف حواليها، وفعل العلماء اختلفوا فيها، اختلفوا فيها، بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا. ليه؟ لأنها يعني دلالتها هي يعني بتقول فصيام 3 أيام في الحج، في الحج. طيب ما هو في الحج ممكن من يوم التروية لغاية عندنا يعني طواف الإفاضة ده يرى بعض العلماء انه مفتوح، ها لحد امتى؟ للحج. ولا الحج عرفه يبقى قبل عرفه ولا بعد عرفه ولا في ايام منى؟ طب ايام منى دي ما حرام الصيام فيها، بعد ايام منى في كلام. واذكروا الله في ايام معدودات. ايه الايام المعدودات؟ وهي الايام المعلومات. ده فعلا في مجال الاجتهاد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، أراد أن يترك لنا مساحة للتفكير والاجتهاد حتى تكون هذه النصوص صالحة لكل زمان ومكان. السنة العملية، النبي صلى إزاي، كان بيصوم إزاي، دي قطعية أنا مقولة بطريقة التواتر. إنما السنة القولية المتواتر فيها قليل، فيعني أغلب السنة ظنية، ظنية الثبوت. السنة القولية عملية متواترة يعني قطعية، قطعية الثبوت. طب والدلالة؟ كلام النبي ممكن فيه كلام في أحاديث لا تحتمل إلا معنى واحد، خلاص يبقى قطعية. لكن أغلب الأحاديث ظنية الدلالة. ظنية الدلالة يعني إيه؟ يعني ممكن نفكر فيها ونختلف حولها. احنا ولا من ايام الصحابه، في اللغه العربيه، لان القران نزل باللغه العربيه، اللغه العربيه فيها المترادف وفيها المشترك. ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله والمطلقات وتربصن بانفسهن 3 ايه؟ قروء. 3 دي قطعيه، لكن 3، لكن قروء ايه معنى قروء؟ الصحابة أنفسهم اختلفوا فيه، قروء يعني حيضات ولا قروء يعني أطهار؟ يترتب على كده إنها لو قلنا أطهار يبقى يتطلق وهي طاهر، يبقى تطهر 3 مرات خلاص تصلح لأن تنتهي عدتها ويعقد عليها. ولا حيضات يعني أول مرة تحيض يبقى الواحد، بعدين تطهر أن تحيض اثنين، بعدين تطهر وتحيض يبقى ثلاثة، خلاص يبقى بعد الحيض الثالثة لها أن يعني يعقد عليه، خلاص بدأت العدة. ويعني أنا أرى أن الراجح هو أن معنى قروء يعني الحيض، لأن الذي يعرفنا أن المرأة حامل ولا حائل إيه؟ الطهر ولا الحيض؟ الحيض. لكن الفقهاء اختلفوا، الصحابة أنفسهم والأئمة الأربعة اختلفوا في هذا، وكل واحد له أدلة، مثل ما تقرأ أدلة هؤلاء تحتار يعني كيف يعني ها؟ فيبقى في نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، هذه لك اجتهاد. اجتهاد ايه بقى؟ هي قطعية الثبوت. أنت بتجتهد في الثبوت أو تجتهد في المعنى، دلالة، دلالة يعني المعنى. هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لك اجتهاد فيها. هذا لك اجتهاد فيه. نوع آخر من النصوص قطعية الثبوت لكن ظنية الدلالة، يبقى لن نجتهد في الثبوت زي القرآن، لن نجتهد في الآية دي قالها ربنا ولا لا، لا قالها ربنا مش بشكل، لكن ما معناها ما دلالتها ممكن يبقى فيها اختلاف. السنة بقى السنة العملية متواترة خلاص مش مشكلة الاجتهاد فيها، لكن السنة القولية في بعضها قطعية ثبوت متواتر، لا قليل جدا، لكن الغالبية ظنية الثبوت، ظنية الدلالة. فلان ظنية الثبوت نجتهد في الثبوت، يعني ايه في الثبوت؟ يعني هل صحيح النبي قال الكلام ده؟ فناخد بقى منهج الاسترداد اللي هو النقد الداخلي والنقد الخارجي حتى يعني يغلب على ظننا بضروري العلم اليقيني في السنة، ما دام غلب على ظنك النبي قال كده تعمل فيه، غلب على ظنك، لان في الاحكام العمليه يكفي غالب الظن، العقيده لازم يكون ثابت يقينا. لذلك في الطلاق وان ظن ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهما ان يتراجعا. احنا عندنا في الفقه ناخذ في الاحكام العمليه اللي هو الفقه ناخذ بغالب الظن في الثبوت والدلاله في أحاديث ظنية الثبوت، نجتهد في ثبوتها ثابتة ولا غير ثابتة، حتى لو حسن حتى لو ضعيف نأخذ في فضائل الأعمال صحيح خلاص. ومن اللي يقول لنا؟ أهل الخبرة. عاوز تبحث بنفسك بطريقة غير ابحث. طيب والدلالة؟ كثير من الأحاديث ظنية الدلالة، ولذلك يختلف حولها أهل العلم، هل مراد النبي كذا؟ هل مراد النبي كذا؟ عليه الصلاة والسلام. وهذا فتح بابا واسعا للاجتهاد، للاجتهاد. يبقى ما هي الأحكام التي تقبل اجتهاد والأحكام التي لا تقبل اجتهاد؟ ما كان ظنية ثبوت، ما كان قطعية ثبوت وقطعية دلالة لا اجتهاد. لا اجتهاد. طيب متى يكون الاجتهاد؟ يكون فيما لا نص فيه، في اشياء لا نص فيها ممكن بنا تركها، ما زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قد فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا كذا ولا كذا ولا كذا، وبعدين ترك اشياء غير نسيان لها، فلا تسالوا عن رحمه بكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم نسوك، في أشياء ربنا تركها رحمة رحمة فنسأل عنها أين نزول الوحي ممكن ينزل. وذلك لما الراجل سألني يا رسول الله الحج مرة واحدة في العمر ولا كل سنة، النبي سكت لما سألوا ثلاث مرات في الآخر قال يعني ها يعني تركوني، يعني لو قلت لكم نعم ما استطعتم وما أطقتم، ونهى عن الجدل والسؤال فيما لا يحدث أو فيما لا يتوقع، خصوصا السؤال التعنت، خصوصا أيام نزول الوحي حتى لا تفرض أحكام لا نطيقها، تركها رحمة بكم. فهذه ممكن نجتهد فيها، خصوصا الأشياء الحديثة طبعا لأن نصوص القرآن محدودة 6300 وكذا آية محدودة، والسنة لو فرضنا أن 100,000 حديث محدودة، أعمال الناس غير محدودة غير محدودة، كل لحظة فيه أشياء جديدة. فنعمل إيه؟ نجتهد، نجتهد بأننا نقيس إذا كانت العلة موجودة في الجديد، الفرع الجديد موجودة في الأصل، خلاص نعدي الحكم إليها. نأخذ بالقياس. الإمام الشافعي عنده الكتاب والسنة والإجماع والقياس وخلاص، توسع في القياس. أيضا في أحكام موجودة، كانت موجودة ولا تزال موجودة، لكن مبناها أساسها ليس مبنيا على الكتاب ولا على السنة ولا على الإجماع ولا على القياس، لأنها مبنية على مصالح الناس، مصالح مبنى على المصلحة. فالمصلحة ثابتة ولا متغيرة؟ متغيرة، قد تكون مصلحة النهاردة بكرة تبقى مفسدة، يفضل الحكم زي ما هو؟ لا، الحكم المبني على المصلحة يتغير بتغير المصلحة. لا، لو ظللنا نأخذ بالمصلحة وهي مفسدة، حولت إلى مفسدة، نضر، ضر أنفسنا. كذلك الأحكام المبنية على العرف، عرف الناس، العرف قد يتغير وقد يتغير من بلد لبلد، فإذا تغير الحكم، إذا تغير العرف والحكم مبني على هذا العرف يتغير الحكم تابع لتغير العرف، ويبقى ما تغيرش. هو الحقيقة يعني انت لو تأملت تجد ان يعني مفيش حاجة تغيرت ولا حاجة، احنا بنربط الحكم بالمصلحة، المصلحة لم تعد مصلحة، اصبحت مفسدة، يبقى كيف نربط بها الحكم وهي مفسدة؟ فإن الحكم يبقى حكم جديد كأنه جديد. وكذلك الحكم زي ما مبني على العرف، طب العرف اتغير يبقى الحكم لازم يتغير لأنه حكم جديد، العرف القديم اتغير، أنت بنيته على عرف، العرف ده تغير. لذلك حذر العلماء ومنهم صاحب الفروق قرافي، قال إياك أن تفتي الناس ما في الكتب، ولما واحد يسألك عن حاجة يسأله عن عرف بلده إلى آخره. هضرب لكم مثل واحد فقط على ربط الحكم بالمصلحة، وبالمصلحة تغيرت وظل الناس متمسكين بالحكم الأول فضروا أنفسهم، لغاية ما ربنا هيئ مجتهدا دعا إلى التغيير. إيه ده يا أخوان؟ مثلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الذي يطلق زوجته ثلاثا مرة واحدة كده ثلاثة، يقول لا أنت طلقت ثلاثا، النبي سأل أنت تقصد ثلاثة ولا تقصد؟ قال له واحد، قال له بالله يحلف، قال له والله أنا أقصد لو واحد، يبقى واحد، لو واحد طلق، لأن ربنا شرع الطلاق ثلاثة، مرة بعد مرة بعد مرة، ما عشان كل من الزوجين يرجع إلى نفسه، والذي أساء العشرة وأخطأ يندم ولا يعود إلى هذا الخطأ مرة أخرى. لكن لو كان ثلاثة يبقى مرة واحدة، يبقى يجب الطلاق مرة واحدة. ربنا قال يعني أو النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام سبحوا الله 33 دبر كل صلاة، احملوا 33 ومكبروا 33، لو واحد قال سبحان الله 33 فخلاص يبقى سبح 33 ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. في اللغة العربية حتى خطأ عربيا لغويا، قال واحد لكل زوجاتي أنت طالق ثلاثة، أنت طالق ثلاثة، لا خطأ لغوي، لغة أنت طالق مرة بعد مرة بعد مرة. فلو قلت أنت ثلاثة يبقى مرة واحدة، ظل هذا في عهد النبي إلى أن انتقل للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم في عهد سيدنا أبو بكر، وفي سنتين من خلاف سيدنا عمر. وبعدين الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، الواحد يغضب من زوجاته لا أنت طالق ثلاث، ما راح خلاص باقي أنت طالق ثلاث، فلما بلغ سيدنا عمر هذا صعد المنبر وخطب في نقلهم. سيدنا عمر الإمام حاكم العادل من حقه أن يؤدب الرعية. قال لهم يعني ما معناه؟ أن هذا في إساءة للأدب الذي سيقول لزوجته أن طالما ثلاثا سيحتسبها عليه ثلاثا تأديبا له، تأديبا كأنه تعزير، عقوبة تعزيرية حتى يرتدعوا. بعضهم ارتدع وبعضهم لم يرتدع فيحسب عليه ثلاثة. لما جاء الأئمة الأربعة وجدوا اللي موجود والذي يحفظه الصحابة وسيدنا عمر، وكان اتفاق منهم لأنهم لم يعترضوا عليه ولم يقول له لا ولا حاجة، يبقى إجماع، إجماع، هذا إجماع على أن الطلاق الثلاثة يبقى ثلاثة. وفتوى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والأخرى. فظل هذا إلى القرن السابع الهجري. وبعدين طبعا لأن هذا في مخالفة للشرع وقع الناس في الحرج. واحد عنده أولاد وغضبان من زوجته فلا تطلقهم ثلاثة، وبعدين فيطلقها ثلاثا، يروح يسأل المفتي حنفي شافعي مالكي يقول له أي ثلاث خلاص، يعني تخرب بيته. فيلجأ إلى الحيلة. إيه الحيلة؟ المحل. فيلجأ إلى المحل. المحل ده زنا، زينة طبعا. واحد يجيب واحد يبيت مع زوجته بعدين الصبح يطلقها ويقول ده محلف. ذلك النبي سماه تيس المستعار. الواحد عنده غنم وبعدين يستعير تيس من جاره. ها لا هذا. والنبي لعن الله المحلل والمحلل له اذا كانت تعلم ده. وكان في حروب صليبية بين المسلمين والصليبيين. الصليبيون يعيبون على المسلمين، رغم انتوا يعني تحرمون الزنا لكن تحلونه من جهة اخرى. ما المحل التحليل ده ايه؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اجتهد في هذا. لا خلاص، هو سيدنا عمر حكم بهذا من باب المصلحة. فايه رأيكم بقى المصلحة بقت ايه؟ مفسد. فغير الاجتهاد وقال لا، نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك في الأعراف، يعني مثلا كان ممكن المتقدم والمتأخر في الزواج يخضع للعرف. في بعض البلاد مثلا يقدمون المهر كله مرة واحدة، بعض البلاد يقدمون نصفه ومقدم نصفه مؤخر، بعض البلاد يقدمون ثلثين، يعني هذا يخضع للعرف. كثير من المعاملات مبني على العرف. في بعض البلاد لما تشتري حاجة من المحل سوبر ماركت يلفها لك ويوصلها لك لحد البيت. في بعض الأمور لما تشتري ثلاجة، غسالة، تلفزيون، أي حاجة شركة نفسها بتصنعها تيجي تصلحها لك لمدة سنة ضمان. عرف هذه الشيء خلاص نأخذ العرف. لا تغير العرف يتغير الحكم. يبقى إذن عندنا أحكام الإسلام فيها أمور تقبل الاجتهاد، فيها أمور لا تقبل الاجتهاد. الذي يقبل الاجتهاد من باب واسع جدا ما لا نص فيه، ما يقبل الاجتهاد ما فيه نص ولكن ظنية ثبوت، نكتاج في ثبوته المنهج الاسترداد اللي قلنا عليه. طيب ظنية دلالة، نجتهد في الوصول إلى الدلالة. ظنية دلالة يعني رأي فيه مختلف، ممكن نجتهد فيه لكل مجتهد نصيب. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فأصاب فله أجران، لا بأس بهذا. ومن هنا كانت الأحكام الشرعية يعني التي تقبل، التي لا تقبل الاجتهاد خلاص ما كان قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، خلاص نجتهد فيه مولي لا اجتهاد فيه. السمة الخامسة مجال البحث العلمي في العلوم الإسلامية هو عالم الشهادة لا عالم الغيب. العلوم الإسلامية طبعا ده يعني مجال البحث العلمي يكون في ما هو موضوعه عالم الشهادة. ابحثي زي ما انت عارف، يعني بتبحث في الفقه ده عالم الشهادة ده 100%. ليه؟ لأنه يعني الأحكام العملية المكلف بها الإنسان هي دي مجال الفقه. أصول الفقه دي أصل للفقه. التفسير، أنت بتبحث في التفسير، ابحث في ما مجاله عالم الشهادة، يعني هذا العالم الواقعي. هذا يعني طبعا تحذير من محاولة البحث في عالم الغيب. عالم الغيب ده الميتافيزيقا اللي بيقولوا عليها، يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء ده. طبعا خطأ. ليه خطأ؟ البحث فيه خطأ. البحث لمجرد انك تصل يعني الى العلم دي ليس له الا طريق واحد. حد عارفه؟ حد عارف الطريق ده؟ الطريق الواحد الذي يوصل الى عالم الغيب. العلم بيه ايه هو؟ الوحي. طيب تعليق، الوحي فقط. اما ما عدا هذا فضرب بالغيب، خرص، يعني نوع من لماذا؟ لان عقولنا لا تستطيع، لان عقولنا لها طاقه. اترى ان الانسان ممكن يبصر باذنيه؟ ممكن يرى يسمع بعينيه؟ لا، يعني الحواس هذه لها طاقه. لا على اخي، شوف لمدى معين، وبعدين شوف الاشياء تخدعنا. شوف التجاره قد ايه، قول ده عصفور قد العصفور. لا لا، ها، يبقى وعقولنا كذلك. كثيرا ما يعني نظن او يبقى يتهيأ لنا ان الراي ده 100% صح، يطلع خطا. ها، حتى الالمعي الذي يظن بك الظن، في الالمعي ده اللي هو علامه، ده ذكي جدا، في ناس عندهم فراسه وعندهم برضو ايضا يخطئ، مش حد يعني عقله كبير على فليه؟ لان استخدام العقل فيما في الغيب، في عالم الغيب، استخدام للعقل في غير ما هو مهيئ له، وبناء عليه يصطدم. ذلك ورد، لا ادري ما درجه هذا الحديث، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تفكروا في ذات الله بل فكروا في آلائه. لذلك دائما القران يقول لك ايه؟ انظر الى اثار رحمه الله. يا سلام، كيف يحيي الارض بعد اثار رحمه الله؟ حتى مش رحمه الله، صفات الله ما تقدرش تعرف حقيقتها. هو عالم بعلم، علمه ايه؟ علمه احاطه، كل صغيره كبيره ابدي، لكن كونه لا لا، علم كاشف. يعني ايه؟ لا، برضو عاوز تعرف حقيقه علم الله ما تقدرش. لا، انت ممكن تدرك الاثار. يا اخي، ده حاجات بسيطه جدا في عالم الشهاده. نحن ننتفع باثارها ولا نعرف حقيقتها. حد فيكم يعرف يعني ايه كهرباء؟ يعني ايه كهرباء حقيقه؟ طب ازاي بتمشي في الاسلاك؟ بلاش ده وده. حد يعرف حقيقه روحه اللي بين جنبي؟ طب يعني الروح دي ايه هي؟ كيف دخلت في الجسم؟ كيف تخرج؟ كيف تعود؟ سبحان الله، سبحان الله. كان لنا زميل يعني الله يرحمه، حسني افتكرته في ذهني الان، يعني والله كنا يعني في احتفال ونضحك، وهو بيضحك وبينكد، احد الاساتذه في هذه الكليه درس لي رحمه الله عليه، وهو يعني مات في حدود 60 نحو ذلك. وكان واقف يضحك في المطعم بعد ما العزومه خلصت والاكل والشرب، بعد بقى طرف ونكت وبتاع، والله سقط زي بالظبط كده لما يكون عندك تلفزيون وتسحب الفيشه اللي فيها الكهرباء. ايه اللي بيحصل؟ سقط. وكان موجود في المطعم واحد طبيب اجنبي، فمس كده انتهى خلاص. فالروح دي زي دخلها زي الكهرباء. دي في عالم الشهاده اهو، اشياء لا نعرف حقيقتها. وذلك في العلم، في العلم لا يبحثون عن الماهيه. يعني السؤال ما هو كذا غلط، مش هتقدر تجاوب عليه، مستحيل. ما هي الكهرباء؟ لا لا لا، وزارة العلوم الحديثة حتى لا يبحثون عن ماهية الأشياء، إنما يبحثون عن صفاتها. هي صفات الكهرباء، كيف ننتفع بها، كيف نضرب أقطارها، ها كده. يبقى هذا العلم. لما إنما إذا نحن حاولنا أن نبحث في عالم الغيب، في ناس فعلوا هذا، ناس غرتهم عقولهم فحاولوا، فلاسفة قالوا فكروا في الغيب فلم يصلوا إلى شيء، لم يصلوا إلى شيء، ورجعوا بخفي حنين. ذلك العقلاء يستخدمون نعم الله ومنها الحواس ومنها على رأس العقل فيما خلق له. أنت تبحث في علوم الإسلامية وفي غير العلوم الإسلامية، في العلوم كلها أبحث عن ما هو في عالم الشهادة. وهذا الذي قدم الناس، وهذا الذي أحدث النهضة. ربنا يقول في آيات كثيرة، انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا؟ الله العظيم هذا السؤال يعني وراه ما وراه، ماذا في السماوات والأرض؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صحيح ممكن يعرف ماذا في بعض ما في السماوات وما في الأرض، لكن إذا لم يكن مؤمن لن ينتفع. زي ما نرى الآن في إخواننا، يعني نظروا ماذا في السماوات والأرض، ونظروا إلى عالم الشهادة، وفعلا يعني تأملوا فيه وصلوا إلى ما وصلوا إليه. يعني الإنسان لم يصل إلى هذا التقدم والرقي الذي وصل إليه الآن، ما وصل إليه من قبل. الآن في اليوم الواحد يعني يحقق الإنسان اكتشافات وتقدم علمي وتقني كان مستحيل يحصل عليه قبل ذلك في 100 سنة. نعم، كل يوم جديد. لكن المشكلة إني وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وربنا قال في سورة غافر لما جاء بأسنا فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا هنا ليس من الفرح والسرور، لكن من البطر والأشر والكبر. زي قوم اللي قالوا من أشد منا قوة، وناس ربنا يعني هداهم، يعني أرسل إليهم الرسل ليهدوهم ويبينوا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية. فإذن يعني ما دعائم المنهج البحث العلوم الإسلامية هو أنه مبني على الإيمان. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أيضا من دعائم البحث العلمي ضروري ندرس السيرة النبوية، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع ندرسها بالمنهج التاريخي كويس جدا. لا، أنا أريد أن ندرسها دراسة أخرى، دراسة من جانب آخر، ندرسها كما لو كنا ندرس التطبيق العملي للعلوم الإسلامية. شوف يعني كأني زي ما قالت السيدة عائشة بالضبط، النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، هو قرآن بدل من القرآن يتلى، لا، قرآن حي يتحرك. ولذلك ربنا يعني جعل وظيفة النبي مع التبليغ والبيان. النبي لم يقصر أبدا بلغ، كان يؤكد يقول شهد اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. طبعا يعني هو يعني معقول هيبلغ كل الأمة من يوم ما بعث إلى أن تقوم الساعة؟ عن طريق بقى أصحابه وعن طريق نقل العلم عنه. ذلك السيرة النبوية يا ليتها تبحث بمنهج المحدثين، لو المنهج الاسترداري ده تبحث بحثا علميا. لأننا لو درسنا السيرة النبوية عشنا معه، من أحسن كتب التي كتبت في السيرة من وجهة نظر يعني كتاب ذات الميعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله. لأنه هدي كان همه من السيرة ليس التاريخ. ابن إسحاق مثلا همه التاريخ، ما كويس جدا. طب كويس جدا جدا سيرة ابن هشام عند رواية ابن إسحاق لكن زاد المعاد بيجيب لك استفيدك النبي كان بيحب ايه، كان بيكره ايه، كان بيلبس ايه، كان بيمشي ازاي، بينام ازاي، بيقول ايه، ده كل ده دراسة السيرة بمنهج المحدثين للتوثيق، وعلى انها تطبيق عملي للعلوم. استاذن حضرتك يا اخي انا اسف معلش السيرة النبوية ندرسها دراسة على انها التطبيق العملي للبيان النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من دعائم هذا المنهج ايضا لا ننسى جهود السابقين. تيجي تبحث لا تظن انك ستبدا من نقطه البدايه، لا، انت لم تبدا من البدايه، انظر الى من سبقك ماذا كتبوا. انت تبحث في التفسير، تبحث في الفقه، تبحث في اصول الفقه، تبحث في اي علم، تنظر الى جهود السابقين. سابقون لنا بنوا، وانت تضيف الى هذا البناء، ممكن تنقده، تنقد ما مضى، تغربله، يعني تنفي ما فيه من اشياء، يعني بس النقد يكون نقد بناء، بناء على الادله، تنفي ما لا يليق وتثبت ما يليق وتضيف، تضع لبنه في هذا البناء. فالنظر في جهود السابقين ليس للتقليد، لأن الناس ينظرون إلى جهود السابقين على أنها الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة لم يقولها أحد. تظل دائما يظل الباب مفتوحا للفكر والنظر والاجتهاد، وقد ترك الأولون للآخرين كثيرا، وفتوحات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى. أوعى تخاف أو تقول يعني خلاص السابقون أخذوا الموضوعات والبحوث ولم يبقى لنا شيء، لا، بقي لنا كل شيء، أشياء كثيرة جدا بقيت، وخلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى الذي فتح وأعطى مواهب للسابقين، قادر على أن يعطيك أيضا ويفتح لك أبواب العلم ويهبك من المواهب ما يجعلك من الباحثين في هذا الدين الإسلامي وفي علومه إن شاء الله. نضيف إلى ما سبق الأمانة العلمية. يعني ما معنى الأمانة العلمية؟ الأمانة العلمية هي في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يعني أنت مسؤول حتى عن خطرات قلبك، ستسأل عن لسانك، تسأل عن سمعك، تسأل عن بصرك، مسؤول. فلا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم. تقف دي فعل ايه؟ ولا تقف فعل مضارع ومقترن بلن هي، لا تقف ولا تقف. طيب فعل مضارع، مين فيكم يقدر يقول الفعل الماضي بتاعها ايه؟ لا بس ارفع ايدك عشان انبسط كده واتفضل. ها اكتفى، اكتفى، لا احنا عايزين المجرد ثلاثي. قفا، قاف، ها لا مش عارف في اللغه العربيه، لا في الوسط ولا في الاخر. اتفضل. قاف ي، قاف ف ي، حد له راي ثاني؟ اتفضل. قاف ف واو، صح، انت لك اجر وهو له اجر، صح. قفا واو، ولا تقف، حتى هو مجزومة بحذف حرف العلة الواو عشان في ضمة، ولا تقفو. يعني ايه معنى تقفو؟ ابننا عارف تقفو؟ ترفع كلمة عربية ممكن تكون صعبة عليه. ها اتفضل قول، قول. ها يعني ايه؟ تتبع، تتبع الاثر. العرب كانوا عندهم مهارة في تتبع الاثر. ها فيقفوه، يعني يقول لك فلان انت اسمك ايه؟ علي. ماشى في هذا الطريق في الصحراء، فرجلك علمت عليه، قول علي ماشى من هنا، هذه رجل علي، هذه ليست رجل. يعني فكأني ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ولا تسر فيما ليس لك به علم. ما لازم حاجه، وذلك النبي قال للراجل أما يجي يشهد قالوا شايف الشمس؟ قالوا آه. قالوا على مثلها فشل. يعني عاوزين يبقى أنت لا تقول عن شيء أنك تعلمه وأنت لا تعلمه. وهذه مصيبة كبيرة لما العالم أو المفتي أو يعني أهل العلم يتركون كلمة لا أدري، مش عارف إيه يعني إيه اللي يحصل لما تقول مش عارف. واحد جاء من المغرب مراكش ولا جاء للإمام مالك في المدينة يسأله، فقالوا لا أدري، كل ما يسأله لا أدري، كل يعني مثلا 40 سؤال جاب على 38 37 لا أدري لا أدري. قالوا ماذا أقول للناس طول ما أنا جاي من المغرب وأمر على البلاد راح فيه راح للإمام مالك الإمام مالك؟ قالوا بسيطة جدا، أما ترجع قل لهم تاني أنا سألت الإمام مالك قال لي لا أدري. أنت فكرك يعني هتهددني يعني هيقول له هكذب؟ لا لا لا تعلم لا تعلم. وعلى فكرة ده كان مفتاح العلماء، لا أدري يبدأ بلا أدري، بس من زي المشائين يقول هذا كل حاجة لا أدري لا أدري لا يعني ما أدري ما تدري يبقى لو كتمت يبقى كتمان للعلم. آه كثير من الصحابة قبل ما يموت يقول بقى أنا سمعت النبي كذا وقبل أن أموت حتى لا أكون من كتب العلم، لكن تقول تدري وأنت لا تدري. طبعا التدليس وكونك ما شفتش النص ده وتتقالوا عن واحد تاني وتلغي الواحد التاني ده وتاخد انت النص سرقات وتدليس، ده كله نوع من عدم الأمانة العلمية. لذلك احنا بنزعل اول لما بنناقش طالب ولا نجد عنده أمانة علمية، بنزعل اول. لكن ممكن نقع فيها فوات وأخطاء، كلنا طول ما أنت تعرض فكرك وعقلك على الناس تقع في أخطاء، لكن الخطأ أنك أنت لا يكون عندك أمانة علمية. وعلى فكرة من بركة العلم نسبته إلى أهله، فقلت هذا عن فلان أرشدني لذلك فلان. الأمانة العلمية. تاسعا دراسة اللغة العربية. يا علي لازم يا حبيبي تدرس اللغة العربية زي أهلها بالضبط. يعني كانوا علماء الأرصد أبناتينا الطلبة من جميع أنحاء العالم، والله يا إخواني كان علماؤنا في الأزهر لا يفرقون بين مصري وغير مصري. ممكن واحد غير مصري يبقى شيخ الأزهر، حصل حدث هذا، وممكن يكون أعلم من المصري، ممكن جدا. لا عندناش هذا. فلما يجينا واحد من إخواننا يعني لم ينشأ في اللغة العربية تعلم اللغة العربية كما نتعلمها تماما. واللغة العربية هي مفتاح، لأن الشريعة الإسلامية نصوص الشريعة الإسلامية باللغة العربية، فكيف تكون باحثا في العلوم الشرعية وهي باللغة العربية أصلا ومع ذلك أنت لا تعرف اللغة العربية؟ لما كنا في باكستان طبعا كنا بنعمل معهد الأول درب فيه الطلبة الأول يجيدون اللغة العربية، بعدين يدخلون إلى كلية الشريعة أو كلية اللغة العربية أو كلية أصول الدين أو ما شئت. وبعضهم أشهد والله بعضهم أفغاني أو تركي أذكر، يعني أتقنوا اللغة العربية حتى أصبحوا أحسن من كثير من العرب، والله أتقنوا اللغة العربية. اللغة العربية هي الأساس، من لا يتقن اللغة العربية لن يكون أبدا عالما بالشريعة ولا باحثا جيدا فيها. وبقدر إجادتك للغة العربية أكون إجادتك لفهمك في علوم الشريعة الإسلامية. ما الشرط بقى كده؟ بقدر إجادتك باللغة العربية تكون إجادتك لعلوم العلوم الإسلامية، يعني التفسير باللغة العربية. وذلك لما كنا هناك بقى يتمللوا يريدون أن يتعلموا بالإنجليزية يوسط الإنجليز بنا، فقلنا لهم لا، عايزين تتقنوا العلوم لابد أن تتعلموا اللغة العربية، لابد. فهذه نصيحة لي ولكم، حافظ على اللغة العربية اللغة المقدسة ولسها دراسة جيدة. آخر حاجة بقى إخلاص النية لله. طبعا في العلوم التانية ما يعرفوش ربنا أصلا في الجهات الأخرى، ولا عندهم يقول لك لا لا لا، أنت بتبحث يبقى لك نية. حتى في كتب السابقين يقولون فلان له نية، فلان ليست له نية، أو يقول دخلت في هذا العلم وليست لي نية، فلم يفتح الله لي، فلم يفتح الله لي حتى كانت لي نية. نية يعني إخلاص لله، أنك تخدم بهذه العلوم العقيدة، وتخدم بها الشريعة، وتخدم بها نفسك الأول، وتخدم بها أمتك، ها؟ وهكذا. فهذه الدعائم العشرة زي الوصايا العشرة، الوصايا العشرة يعني نلم بها، موجودة عندكم ومكتوبة، ويمكن كمان حتى في المذكرة كلام أكثر ترتيبا مما ذكرت، وأكثر عمقا مما قلت لك. فإن شاء الله نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر ونتكل على خير. احنا طبعا متعودين إذا كنتوا تجلسوا شوية 5 دقائق أو 10 دقائق، اللي عندكم أي سؤال الأول ما عنديش أي مانع. أحد يحاول يسأل في حاجة؟ طيب لو عاوز يخرج ادينا 5 دقايق بس، ممكن زميلك يسأل سؤال تستفيد منه. طب اجلس 5 دقايق. طيب خليه بقى المحاضرة الجاية. أنا شايف إخوانك قلقين، فيعني مش عاوزين بس اكتبوا اكتبوا، أول ما يبدأ المحاضرة القادمة قول لي إن شاء الله. الحقيقة إن الأسئلة والمناقشة أفيد، والله والله أفيد. يا ريت تذكروا وأنا أسألكم ونتناقش مع بعض، خصوصا في المناهج. يبقى المحاضرة القادمة ناخذ معنا منهج التفسير إن شاء الله. حد ما كتبش اسمه؟ اكتب يا حبيبي، حتى اللي جاي الاخ خالص يكتب اسمه، بس ثاني مره تيجي لنا مبكرا. لا صراحه اكتب اسمه. هو قال عليه